لهذا في الجيب كانوا يستعملونه فيما سبق، الآن أظنهم عدلوا عنه. نعم يستعمل. نعم إيش لها الكبك مستقل؟ لا لا مو بالثوب مستقل، ينفصل عن الثوب ما تصل المراد الإزار الثابت في الثوب لأنه تبع له. نعم نعم صحيح تطيب لقلبه، لأن كل إنسان يود أن يلبس ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لما يحمل ما يجب حمله لأن الرسول لابس هنا وعليه قباء من جداد مزرم بالذهب. ها إيه نعم نعم، لكن أجاب عنه ابن حجر كما سمعت قال عليه قباء يعني على يده يعني ماسك وجابه معه، هذا بعيد. نعم لا لا لا ما يقصد هؤلاء إلى جنبه، لكن لما صار معه سواك وأمامه رجلان أراد أن يعطيه بالأيمن فقال له كبر، لأنهم يعني كانوا أمامه مو على يمين صار. إذا صاروا عن واحد هنا وواحد هنا ابدأ باليمين، إذا كانوا أمامك فابدأ بالكبير. نعم خلاص أخذنا أربعة الآن. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سليم بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديداج والميثرة الحمراء والقسيم وآلية الكبرى، وأمرنا بسبق في عيادة المريض وابتداع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإقرار المسلم ونصر المظلوم. هذه سبق لنا الكلام عليها إلا إقرار المسلم. إقرار المسلم يعني إذا أقسم عليك أخوك فبر قسمه، فر قسمه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه عليك ضرر، إن كان فيه عليك ضرر لم يلزمك، وكذلك إذا كان إخراجه مما أو ذكره مما يستحيا منه فلا يلزمك، لكن في الشيء الذي ليس فيه ضرر عليك ولا يستحيا منه إذا أقسم عليك فبر قسمه، مثل لو نزلت ضيفا عليه فقال لك والله لا تذبحني ذبيحة، فهنا أنت مأمور بإبرار القسم. لكن لو جاءك رجل قال أقسم عليك بالله أن تخبرني كم مالك يلزمك؟ ها؟ لازم، لأن هذا قد يكون في ضرر عليك، ثم هو أيضا مخطئ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو أننا قلنا إن الإنسان مأمور أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراج كثير، يسأل عن كل شيء، وش عشاكم وش غداكم وأن تروح وأن تجي مشكلة. هنا كذلك أيضا نصر المظلوم أيضا واجب، وذلك بدفع الظلم عنه، سواء كان هذا الظلم في عرضه أو ماله أو أهله. فمثلا إذا كنت في مجلس وأراد أحد أن يغتاب شخصا هذا ظلم، الواجب عليك أن تدافع عنه، على الأقل تمنع من انتهاك عرضه على الأقل. وإن ذكرت من محاسنه ما يوجب زوال ما في قلوب الحاضرين فهذا طيب، على الأقل أنك تدفع غيبته وظلمه. طيب، نصر الظالم كذلك أيضا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن يمنعه الإنسان من ظلمه. فإذا منعت شخصا يريد أن يغتاب آخر وقلت هذا لا يمكن ولا يجوز ولا يمكن أن تغتابه، فهذا لا شك أنه نصر له، لأنك منعته من الظلم. نعم جمال، لا اللغو هذا ما يجب إقراره، لأن اللغو لا ليس له حكم، لا ما هو واجب، لا ما جرت بعد هذا لهب. نعم، الجواب الأخير ولا ذكره المؤلف الأخير أن الذهب اليسير منه التابع لغيره لا بأس به، والإزرار يسير تابع. نعم، إيش؟ نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان من أوصافه الخلقية التي هي فيه فهذا ليس لا يؤدي إلى الفسوق أو إلى الكفر، لأن هذا لبيان الحال، لكن نقول هذا أيضا لا ينبغي أن يقال إلا إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، مثل ما مر علينا في قصة امرأة رفاعة القرظي، فإنها ذكرت وصفا فيه عيب لزوجها الأخير، وزوجها أنكر عليها وقال إنها امرأة الناس وأنها كاذبة. فالمهم من هذا الشيء إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، وإلا فلا شك أن احترام الصحابة والبعد عن ذكر مثالبهم أوجب من غيره. نعم. الأخير هذا واضح أن مالك أتى به من أجل تصريح قتادة بالسماع. نعم، عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصله مما يلي كثره، واتخذه الناس قرنا به، واتخذ خاتما من ورق أو فضة. غير ذلك باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصله مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآه فاتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان

جدا هذا من أوهام يقول. نعم. والأولى راه صلى لا يجوز. يجوز؟ لا لا يجوز. يعني الصواب لا يجوز. الصواب لا يجوز لا شك. هذه ما بتتحرك. يقول هذا ما بتتحرك. ها؟ مهما أمكن الجمع لا يجوز هو إمرأة. لا يجوز حتى لا يجوز. نعم مهما أمكن الجمع لا يجوز سوى من رمى لأن الأصل عدم الوهم. Thank you.